سلاسل نو مدى رملي غدا خلفهما صف معهم الوقف امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نو قوارير رجا حرم صفا والقصر وقفا في غنى شذا اختلف والثاني نو صف مدى رم ووقف معهم هشام باختلاف بالألف عليه مسك في مدى خضر عرف عم حما استبرق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما يشاءون كما الخلف دنف حط همز وقتت بواو ذا اختلف حصن خفا والخف ذو خلف خلا وانطلق الثاني افتح اللام غلا ثقل قدرنا رمدا ووحدا جمالة صحب ضمم الكسر غدا في لابثين القصر شد فز خف لا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ضبا كفى الرحمن الظل كرا ناخرة امدد صحبة غث وترى خير تزكى ثقل حرم ضبا له تصدى الحرم منذر ثبا نو فتنفع صب الرفع نوى إنا صببنا افتح كفا وصلا غوا وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت ثب ضنين الظار غد حبر غنى وخف كوف عدلا يكذب ثبت وحق يوم لا تعرف جهل نضرة الرفع ثوى ختامه خاتمه توق سوى يصلى ضم مشدد كمرنا أهل دما بات اركبا نضم حما عم نما محفوظ ارفع خفضه اعلم وشفى عكس المجيد قد درى الخف رفا ويؤثر حز ضم تصلى صف حما يسمع غث حبرا وضم أعلما حبر غلا لاغية لهم وشد إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد فتن فقدر الثقيل ثبك لا وبعد بلا أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحضوا ضمحا فافتح ومدنا الشفاثق وافتحا يوثق يعذب رضبا ولبدا ثقل ثرا أطعم فاكسر وامددا وارفع ونو فك فارفع رقبه فاخفض فتنعم ظهيرا ندبه فلا يخاف الفاء عم وقصري أرأه زكى بخلف واكسري مطلع لامه واضمم أولا تاترون كم رسى وثق عاقلا جمع كم شفا ثنا شم وعمد صحبة ضميه ليلا في ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إلى في ثق وها أبي لهب سكن دينا وحمالة نصب الرفع نم والنافثات عن رويس الخلف تم.